بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل هناك مسافة معينة للمرور بين يدي المصلي أو من أمامه، علما أن الوعيد جاء لمن يمر بين يديه؟ أولا اتقي وتجنب طرقات الناس، ثانيا أن استطعت أن تجعل بينك وبين مارة سارية عمودا من عمدان المسجد فافعل، ثالثا لك موضع سجودك إذا كان ولا بد أن تصلي في ممرات الناس. نعم.